السيد مندوبجي ابدا تفهمه واعترف انه فما صحيح فما شويه تراخي لكن مش عن قصد، هو لكثافه العمل حسب يقول، لنقص الاطار حسب يقول. وعد وهذا استمضاه في معرض الجلسه انه في موافقه اخر اجل الاسبوع الاول من سبتمبر يوقع الايفاء بالعود هذه وصرف كل المستحقات الماليه اللي يستحق المعلمين بمختلف أصناف من 2012 إلى غاية ترقية الأخير الثنائي تاع 2015. الإدارة يرجع لها رشدها وتفيد تعهداتها باش يكون شرها الاحتجاجات ونحن في صايف وماذا بينا إدارتنا تقدم مش تأخر.